إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. أغنية لشمس الشتاء. أشيع الحرارة والرفقة في لمسات الرياح، ولفي جدائلك الشقرى حول الفجاج الفساح، وهذا التحرق في شفتيك أريقي لظاه على طبقات الثلوج الكثيفة فوق المياه، أذيبي بها قطرات الجليد عن العشب عن زهرة لا تريد فراق الحياة، فما زال فيها رحيق تخبئه للصباح. ومن دفء عينيك من ضوء هذا الجبين السعيد أريقي عصير البنفسج فوق الفضاء المديد، ومن لون هذه الجدائل رش زرقاق الأثير وصب البريق الملون فوق مرايا الغدير، ومن عطر هذا الضياء المذاب أريقي على صفحات الضباب ربيعا نضير يحيل البرودة فيه إلى دفء حب جديد. ولولاك يا شمس مات النشيد نشيد المروج، وجف رحيق الشذا تحت برد الشتاء اللجوج، ولولاك ما كان أخشن مس الفضاء الرهيب، وهذه النعومة هذا الضياء الرقيق الغريب. ألولاه كان يعيش الخيال، ومن ذا يوسد خد الجمال، ومن ذا يذيب بريق الحرارة في ثروة جمدتها الثلوج. ولولاك أين إذن يستحم جبين السلام، وهذه المشاعر أين تصب وأين تنام، وبعض العيون التي جمعت ألف حلم محال وقد نضجت خلف أهدى بها نغمات الجمال، دعيها ترق عسل الأغنيات، فلولاك سدت عليها الحياة رحاب الخيال، ولولاك ما وجدت سامعا غير برد الظلام. شعر نازك الملائكة. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. التسجيل والمونتاج أشرف سمير، عزت سعد الدين.